اه شليك ايه اوه فوزي صعب علي يا اخوان ايه هذي غيبة يا اخوان علي غيبة تعرف تخبينا شوية انا ولا صح اخويا يا امبا الله حسرة على ليكي باج الزينة ادي بلاص مو يا مات القطار في كل ولاية نغنو رانا جينا والروتور دقنا قوس الخطار وشكون هادو اللي دخلوا بيناتنا بالسيف حبوا يبانوا في الديكور يا زيتنا دي ما يريح في دقيقنا حمار عاود دير دوميتور ياللي حب صلاحه قولولو راح يتسقم الغراب شحال من ناس قبحه لي جاب رجليه بينات وليا ياللي حب صلاحه قولولو راح يتسقم الغراب سيبلا الخضرة في عينيهم سيبلا قاضي يا ربي بها عالم ولا تلام ودوري زوت عماكلا سواق دلالة واللي يجي سوا مجميع لي خانو راي جاي الرحلة فقلوبنا ما خليتي بلاصة أبار لي كولور الباقي أرمي بينا الفرحة ماشي الكراسة دومي لفا وما زال هضرت لي زنمي تاريخنا عمر وما يتفاصى رجالة وما فينا شقع الحرايمي سو هادي الخلاصة ياللي حب صلاحه قولولو راح يتسقم الغرام شحال من ناس قبحه لي جاب رجليه بينات وليا ياللي حب صلاحه قولولو راح يتسقم الغرام